شاء الله سندرس معكم مادة الفقه في هذا العام. ما بعرف شو فكركم عن مادة الفقه. فكرة سيئة لما جيدة لما جيدة عام. الحمد لله إن شاء الله أحسن حافظ على الفكرة اللي عندكم ما أنزعكم إياها إن شاء الله. طيب أنا أحب قبل البداية أن أعرفكم بنهج الأسئلة التي أضعها الآن أنا لكي يعني تدرسوا حسب هذا النهج. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن وقفنا عن ومن باع صورة طعام أمس وين وقفنا؟ لا تؤاخذني بس مرة لأني ما لحاطت العلامة كثير. الآن في علامات إن شاء الله تحط العلامة نمشيها. نعم تفريق الصفقة ما في مجال اسمه تفريق الصفقة في ابن شرح هاي هون عنده وجود بين الطعام. طيب ماشي خلاص عرفنا. طيب في نقطة ما في قلم هون قال مؤلف رحمه الله تعالى ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة. شلون يعني مكايلة؟ شو يعني ايه؟ حجم الكيل حجم الكيل مثل لتر اللتر مو مثل كيلوغرام الكيل حجم ايه نعم من الكيل. مجازفة شو يعني مجازفة؟ هالكوم هذا كوم أما تشتريه هذا اسمه مجازفة. يعني لا أنا بعرف قديش وزنه أو كيلو ولا أنت بتعرف. فين معناتها؟ سلام. وهذا إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم. قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا. لما أنا عم بدل كوم بكوم إذا بدل كوم قمح بكوم شعير بجوز ولو ما نعرف شو وزنه لكن لما بدل كوم قمح بكوم قمح شو الاحتمال هون؟ الاحتمالات أن يكونوا متساويين أو متفاضلين مهم؟ احتمال أن يكونوا متساويين يبقى 1% مهم؟ الأرجح حيكونوا إيش؟ متفاضلين. وإذا كانوا متفاضلين شو بيصير فيهم؟ ربا بيصير. كان هيك بيع المجازفة إذا كان مخايضة كوم بكوم من جنس واحد لا يجوز. هي بعيدة. وطبعا تعبوا اذا كان مكايلة بيكون الكيل متساوي. لسه عم تجي معنا مسائل ربويات تاتي معنا. ولان الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة. شلون؟ يعني لما انا لك بعتك الكوم بهالكوم مع اني انا لا اعرف وزنها وانت لا تعرف وزنها، هذه الجهالة هل تمنع عن الاستلام والتسليم؟ لا تمنع، انا بحمل هذول وانت بتحمل هذول. فبما انه غير مانع من التسليم والاستلام فهي جائزه. مثل جهاله القيمه، لما انا اشتري من شيء منك سلعه لا اعرف قيمتها، بالصح لما ما بصح؟ بالصح. قال: ويجوز باناء بعينه لا يعرف مقداره، وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره. انا عندي قشر إلا 5 ملايين من هذا أو عندي حجم ما بعرف قديش وزنه من زين قدر وزن 5 أحجار مثلا من هذا يجوز البيع مع جهالة الوزن وجهالة الكيل. صحيح؟ واضح؟ ليش؟ لأنه الوعاء معروف. لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة. أي يعني ضرب الأمثلة على الجهالة التي تفضي إلى المنازعة والجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة. يعني الحالة ما في اختلاف، ليش؟ لأن الحجر موجود، حط لك خمس وزنان منه بعض الياء. بما أنه يتعجل فيه التسليم فيندر هلاكه قبله. البيع، إحنا شو قلنا عن البيع؟ سلعة بثمن، مو هيك؟ والثمن إما أن يكون حال أو مؤجل، مظبوط؟ السلعة أنت تتسلم حالا، فبما أن السلعة ستسلم حالا، حالة، أيوة، قديش احتمال انه هذا الحجر يضيع او هذا التشرط يفقد اذا كان من هلا بيسمك السلعه؟ نادر جدا، نادر. تكلم بالفصحى معي؟ عادي. اذا صار فصحى، انا ما عندي فصحى. تكلم بالفصحى. بالفصحى، بالفصحى، صحيح. إذا تسليم السلعة سيكون حالا واحتمال فقد الإناء أو الحجر هو نادر ولا عبرة للنادر، النادر لا عبرة له، مهم؟ أو في القاعدة شو بيقولوا؟ حكم الأكثر حكم الكل، القاعدة الفقهية حكم الأكثر حكم الكل. لأنه لما أنه يتعجل في التسليم فيندر هلاكه قبله، بخلاف السلام. شو يعني السلام؟ ماذا يعني السلام؟ يكون الثمن حال، الثمن حال يكون، والسلعة مؤجلة. فرضنا مؤجلة إلى شهرين، لنفرض أن التأجيل إلى شهرين لأن التسليم فيه متأخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة. واضح؟ يعني في حالة تسليم السلعة حالا يعني في البيع يصح بحجر معين أو بإناء معين، في حالة السلم لا يصح. لماذا؟ لاحتمال فقدانه أو هلاكه. وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في البيع أيضا. عندما تشاهدون هذه العبارة ماذا تبين هذه العبارة؟ لما يقول وعن أبي حنيفة، نعم، قول الصاحب، هذا يدل على أن أبا حنيفة له روايتان في مسألة، رواية قوية وهي التي ذكرها، ورواية أضعف وهي التي عبر عنها بعن وعن أبي حنيفة. قد يكون عن أبي يوسف أو عن محمد أيضا. إذا قال وعن أبي يوسف يدل على أن أبا يوسف له روايتان، رواية قوية ورواية أضعف. هذا التعبير يستعمل للرواية الضعيفة دائما. لما تروا هذه العبارة هذه يقصد بها أن لأبي حنيفة روايتان وهذه هي الأضعف. وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في البيع أيضا، والأول أصح وأظهر. أنه طلعت أقوى أولى. هذا على الهامش أسألكم هذا السؤال، ما له علاقة بهذه المسألة لكن لقوله أصح، أن عندك قولين في المذهب، راجعت مسألة في المذهب الحنفي في كتاب من المذهب قال لا يجوز وهو الصحيح، وراجعت مسألة كتاب آخر قال يجوز وهو الأصح، ولم تجد عالما رجح احد القولين على الاخر. باي قول تفتي؟ الثاني. من يقول الثاني؟ من يقول بالاول؟ في ناس ما قالوا شيء ابدا. طيب. يعني قالوا بالاصح مخطئون. لماذا؟ ما هو مقابل الصحيح؟ ضعيف. ضعيف. وما هو مقابل الاصح؟ صحيح. مقابل الأصح صحيح. يلي قال هو الأصح قال القول الأول صحيح لكن قولي أصح. صحيح؟ صحيح. واللي قال هو الصحيح قال قولي صحيح والقول الآخر ضعيف. فهنا لازم يكون نعمله بالعكس، مو هيك؟ لازم يكون هكذا، مقابل الأصح صحيح، واضح؟ ومقابل الصحيح ضعيف. فهنا اجتمع معنا عالمان قالوا عن هذا القول انه صحيح، هنا اجتمع عالم قال انه صحيح وعالم قال انه ضعيف، فبأي ما تصير؟ هذا في مذهب الحنفية، عند الشافعية يفتون بالأصح. ولكن هذه المسألة ليست مثلها، لأنه لم نقف على كتاب آخر قال عن الرواية وعن أبي حنيفة أنها صحيحة، لاحظت فيه؟ طيب، الآن يوجد مجموعة مسائل هي مقارنة، فلذلك سأكتبها لكم وحاول أن أعملها بالمقارنة أو بالجدول لأنه أسهل. المبدأ فيها في عندك في باب البيوع ما يقال له مثليات وما يقال له قيميات. ما هي المثليات؟ كل شيء مكيل، عرفنا شو هو المكيل؟ موزن وموزون وعددي متقارب، عدد متقارب مثل البيض والجوز. قديما ايضا بالطيخ كانوا يبيعون بالعدد، تذكرون ذلك لما ما تذكرون؟ طيب، وفي قيميات لا هلا بيبيعوا بالوزن. قيميات مثل ايش؟ حيوانات، غنم او العبيد او المزروعات. ما هو المقصود بالمزروعات؟ ما يقاس للزراعة مثل ايش؟ الثياب والارض. متر يعني تعرفون المتر؟ ما يقاس بالمتر. نعم. والعدد متفاوت مثل ايش؟ الجواهر وما الى ذلك. في عنا مثليات وعنا قيميات، في فرق بيناتهم كثير سيتضح بعض الفرق الان في هذه المسألة. قال: ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة قفزانها وقالا يجوز في الوجه. الصبرة هو عبارة عن وعاء، هذا الوعاء فيه طعام، ولنفرض يستعملون لفظة الطعام للقبح، فنفرض أنه فيه قبح، كمية هذا القبح غير معروفة. قال له: انا ابيعك هذه الصبره كل قفيز بدرهم. شو القفيز؟ يا القفيز معشر صاع، والصاع كم مد؟ اربع عمدات، والمد شو هو المد؟ نعم ايوه جمع الكف، صحيح. هذا هو المد، اربعه منهم شو يصير؟ صاع. 12 صاع يصير قفيز، علمنا ما هو القفيز. كل قفيز بدرهم، وجملة القفزان غير معروفة. فأبو حنيفة قال: إذا كان جملة القفزان غير معروفة، صح في قفيز واحد. للمشتري أن يأخذ قفيز واحد بدرهم وله الخيار. أما إذا كان جملة القفزان معروفة، لنفرض هذه 50 قفيز، صح أن يأخذ ما يشاء، لو أن يأخذ قفيز اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة خمسين. والصاحبين قالا جائز في وجهه، سواء كان جملة القفزان معروفة أو غير معروفة. واضح؟ عرفنا شو هو محل الخلاف؟ إذا عرف، إذا لم يعرف جملة القفزان، قال أبو حنيفة صحت في قفيز واحد. إذا عرف جملة القفزان صح البيع. صاحبين قال في كلا الوجهين يصح. هذه فائدة على الهامش، أنتم غير مطالبين بها. الفتوى على قول الصاحبين لماذا؟ لأنه أيسر. يعني قول صاحب الحاشية قول الإمام من حيث الدليل أقوى، لكن قول الصاحبين أيسر، فلذلك الفتوى على قول الصاحبين. فهي الحالة الأولى لأننا ناخذهم كل على حجم معين سواء كان هنا أو هنا الآن بدرهم، هكذا العبارة كانت. فقلنا إنها هنا قفيز واحد، هذا عند الإمام صحيح؟ صح في قفيز واحد وللمشكل الخيار. له لمين؟ أبو حنيفة أنه تعذر الصرف إلى الكل بجهالة المبيع والثمن. أنا لا أدري كم قفيز سآخذ ولا أدري كم درهم سأدفع، فالمبيع مجهول والثمن مجهول، واضح؟ نعم. فيصرف إلى الأقل وهو معلوم. يصرف إلى أقل شيء معلوم وهو قفيز واحد. إلا أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان أو بالقيل في المجلس. يعني إذا كان البائع يعرف جملة القفزان إذا سماها في المجلس أو إذا كانوا الصغرى في المجلس ارتفعت الجهالة في هذه الحالة، وصار هذا كما لو أقر وقال لفلان علي كل درهم فعلي درهم واحد بالإشباع. هنا احتجاج الإمام أبو حنيفة على الصاحب. شوف الطريقة، لما الإمام يريد أن يحتج على الآخر ينبغي أن ينظر بمسألة يوافقه الآخر عليها. إذا كان الآخر يخالفه في تلك المسألة يقول له أنا أخالفك في هذه وفي تلك، صحيح؟ لازم يجيب له مسألة، يأتي له بمسألة توافقه عليه. أتى أبو حنيفة بمسألة وافقه عليها الصاحب، شو هي مسألة إقرار؟ لو قال له علي كل درهم أجمع أبو حنيفة مع صاحبه أنه لا يلزمه إلا درهم واحد، واضح؟ فقال أبو حنيفة هذه المسألة مثل هذه المسألة. هنا لا ينفع عقد البيع إلا في قفيز واحد أيضا. ولهما أن الجهالة بيدهما إزالتها، صحيح لا جهالة لكن يستطيعون إزالتها كيف؟ بالكيل. ومثلها غير مانع كما إذا باع عبدا من عبدين على أن المشتري بالخيار. أيضا الصاحبين سيأتون بمثال وافقهم فيها، وافقهما فيها أبو حنيفة. إذا كان لا يوافقهما لا يستطيعان أن يحتجا عليه. قالوا أنت يا أبا حنيفة قلت أن إذا واحد قال له أنا بعتك أحد هذين عبدين ب500 فالبيع صحيح وللمشتري الخيار. وهذه مثلها. واضح؟ نعم. بالنسبة للعبدين الخيار في الرجعة ولا الخيار بين العبدين؟ المشتري يختار أحدهما ب500. نعم. أبو حنيفة أنا قلت لك علي كل درهم، أقررت لك أن لك حق علي كل درهم، كل هذه اللفظة كل درهم قد تكون درهم واحد أو مليون درهم، فماذا يجب أن أعطيك؟ درهم واحد. ومثلها مثل هذه الجهالة غير مانع. لماذا؟ لأنهما قادران على إزالتها. ثم إذا جاز في قفيز واحد عند أبي حنيفة فللمشتري الخيار لتفرق الصفقة عليه. لا قلت له للمشتري الخيار، لماذا؟ لأنه هو بحاجة إلى 10 أقفزة لنفرض 10 قفزان وقد أتى بقفيز واحد فله الخيار أن يأخذه أو يدعه. وكذا إذا قيل في المجلس أو سمى جملة قفزانها لأنه علم ذلك الآن فله الخيار. أيضا إذا قيل في المجلس أو سمى له البائع جملة القفزان للمشتري الخيار، كما إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع، هذا ماذا يسمى؟ خيار الرؤيا. تعتبر هذا الخيار مثل خيار الرؤيا. عندما علم بجملة القفزان أو إذا سميت له جملة القفزان كان له الخيار. الآن ننتقل إلى القيميات نفس المسألة. ومن باع قطيع غنم بدل صبر الطعام قطيع غنم كل شات بدرهم فسد البيع في جميعها عند أبي حنيفة. هنا ما في لا قصيص واحد ولا شيء. فسد البيع في جميعها عند أبي حنيفة. وكذلك من باع ثوبا مزارعة كل ذراع بدرهم ولم يسمى جملة الزرعة. بيت قاعد بثوب لم أقل لك كم ذراع وكل ذراع بدرهم. وكذا كل معدود متفاوت أي القيميات. وعندهما يجوز في كل لما قلنا. تعليل الصاحبين هنا جائز وهنا جائز وقد عرفنا لماذا. لماذا؟ لأنها جهالة يقدرون على إزالتها أو يقدران على إزالتها. لأنه أيضا هذا تعليل لترجيح قوله. وعنده ينصرف إلى الواحد. كمان في كلا المسألتين هنا ينصرف إلى الواحد وهنا ينصرف إلى الواحد. لماذا أجاز هنا في واحد وهنا لم يجزه؟ الآن الجواب لما بينا. غير أن بيع شاة من قطيع غنم وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت. الشاة هذه ليست مثل هذه ليلة. فيقول له أنا أقصد هذه ويقول لا أنا أريد أن أبيعها تلك. لا يجوز للتفاوت. وبيع قفيز من صبرا يجوز لعدم التفاوت. هنا كل القفزان مثل بعضها. هنا الشياه او الازرعه تتفاوت. فلذلك اجازها هنا في واحد ولم يجزها هنا مطلقا. لماذا؟ للتفاوت. هنا للتماثل. اي معنى نسبيات وقيميات. في زماننا لكن في زماننا لم تكن مثل بعض. لما يكون في نول يدوي وتشتغل عليه لا يمكن ان تصنع كل الثوب مثل بعض. تفرق الصناعه. نعم. وبيع قفيز من صبرا يجوز لعدم التفاوت فلا تفضي الجهاله الى المنازعه فيه وتفضي اليها في الاول. هذا يعني. فوضح الفرق. طيب. الان مساله اخرى. الآن الصبرة معلومة هي كم؟ قال له 100. باعه صبرة طعام على أنها 100 قفيز كل قفيز بدرهم. واضح؟ هي مسألة جديدة. 100 قفيز كل قفيز بدرهم. هنا عندنا احتمالات أن تطلع أن تكون ناقصة أو زائدة. طبعا إذا كانت 100 ما في إشكال. إشكال إذا كانت ناقصة أو زائدة. ومن ادعى صبرة طعام على أنها 100 قفيز ب100 درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار. إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع. يعني لو أنها ظهرت 90 له أن يعطيه 90 درهم أو يرد البيع وله الخيار. صحيح؟ صحيح الكلام؟ طيب. لتفرق الصفقة عليه يعني على المشتري. كيف تفرقت الصفقة؟ هو يريد 100 وأخذ 90 ولذلك جعلنا له الخيار. لتفرق الصفقة عليه قبل التمام فلم يتم رضاه بالموجود. وإن وجدها أكثر هو يرد الزيادة على البائع. بيع صحيح ويرد الزيادة. وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع لأن البيع وقع على مقدار معين. أنا اشتريت منك 100 فوجدتها 110 أرد 10 إليك. صحيح؟ على البائع. على البائع. والقدر ليس بوصف. ماذا يعني بالقدر؟ لما نقول 190 هذا اسمه قدر. والقدر تعبير عن ذات الشيء. الوصف لما تقول ابيض احمر هذا مو تعبير عن ذات الشيء تعبير عن وصفه. فهنا الامام ابو حنيفه انت لما توافق اعتبر القدر كالذات واعتبر الوصف هنا الذراع اعتبر وصف. طول الذراع طول الثوب وعرضه هو وصف له بينما هنا هو قدر. هذا الفرق. والقدر ليس بوصف. طيب هلا نفس المسألة هنا، ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة، أو أرضا على أنها مئة ذراع بمئة درهم، فوجدها أقل، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء ترك. هنا ماذا قلنا؟ يخصم من الثمن، هنا لا يخصم، كل الثمن وله الخيار. لماذا؟ كما قلنا اعتمد الزراع وصف، وإذا غاب الوصف أنا شرطتك على شيء وصفه كذا وكذا، وأنت لم تأتي به على الوصف المشروط، كان لي الخيار أخذه بكل الثمن أو أرده. لا أستطيع أن أخصم عن عليك أو أخذ منك مالا، إما أخذه بكل الثمن أو أرده عليك. وإذا فاد الوصف كان المشتري بالخيار، هذا اللي اسمه خيار العين. هي قاعدة، الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، لكن إذا اشترطته أنا بالعقد كان لي الخيار إذا فاد. فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء ترك، لأن الذراع وصف في الثوب. ألا يرى أنه عبارة عن الطول والعرض؟ مظبوط؟ والوصف لا يقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان. يعني أن إذا اشتريت منك شاة على أنها 50 كيلو، إذا ظهرت 60 أستطيع قطع رأس وأعطيها لك، أو قطع رأس وأعطيك؟ فلهذا يأخذه بكل الثمن، لا يستطيع أن يحسن من الثمن، من الثمن، بخلاف الفصل الأول. هنا لماذا؟ لأنه هذا القطيف مثل هذا القطيف مثل هذا القطيف، هذه القطعة من الثوب ليست مثل هذا القطيف، أو هذه الغنمة ليست مثل هذه الغنمة، لأن المقدار يقابله الثمن. لما اعتبرنا المكين والموزون مقدار، المقدار مقابل للثمن، الوصف لا يقابله شيء من الثمن، فلهذا يأخذه بحصته، إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور لتغير المعقود عليه فيختل الرضا. جعلنا له الخيار لفوات الوصف، وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع. هنا تم البيع، أنت اشتريت ثوبا على أنه 10 أذرع وجدته 11 أذرع، عنها مبروك، خذ الاتباع وراك. إذا طلع ناقص يا أما بيدفع كل الزمن يا أما بيرجع الثوب، ليس له أن يرجع قسم من ال... يعني يسترجع قسم من البائع، ليس له. نعم. نعم، لأنه بعتك هذا الثوب على أنه ذي ذراع بمئة درهم، هذه طلع 110، هذه بعت لك هذا الثوب. يعني هذا لما قال 100 ذراع طلع هو جاهل به، وهذا جهله هو مسؤول عنه. ولو قال لا شو أن لأنه صفة فصار بمنزلة، فما إذا باعه معيبا فإذا هو سليم. إذا أنا اشتريت منك مسجلة قلت لي هذه المسجلة تتعطل كثيرا، أنا سأبيعك إياها بكذا وكذا، أنا اشتريتها ووجدتها سليمة لا عطل فيها، هل أرجع لك شيئا من الزمن؟ شريت سيارة قلت لي هذه السيارة دائما يذهب الزيت منها، يذهب الزيت منها، أنا اشتريتها ووجدت الزيت لا يذهب ابدا وتمشي تماما، هل ارجع لك شيء من المال؟ هذه مسألة، هذه مسألة، لان هذا وصف وهذا وصف. ولو قال بعتكها على انها 100 ذراع ب 100 درهم، كل ذراع بدرهم، هون شو تبدلت المسألة؟ طبعا في كلمة شديدة، شو هي الكلمة الشديدة؟ كل ذراع بدرهم. هون ما في هذا الكلام، لاحظت؟ ونحن قلنا في إيجاب وقبول، والإنسان مسؤول عن كلامه، هنا زادوا هذه الكلمة، كل ذراع بدرهم. فوجدها ناقصة، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء ترك. تبدل الجواب هنا، إذا وجدها 90 درهما يأخذ 90 وله الخيار، يعني يدفع ثمن 90، صار الحكم مثل هنا صحيح؟ تساوى الحكم هنا وهنا عندما أضاف هذه العبارة. وإن شاء ترك طبعا وله الخيار، هذا معنى وإن شاء ترك، لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا بإفراده بذكر الثمن، لما أفرده قال كل ذراع بدرهم صار يشبه المقدار، هو أساس وصف لكن صار يشبه المقدار عندما قال كل ذراع بدرهم، فنزل كل ذراع منزلة ثوب، صار كأنه كل ذراع هو ثوب لحاله، وهذا لأنه لو أخذه بكل ثمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم. لو كان الجواب مثل هنا ألغينا هذه العبارة، ولا يجوز أن نلغي عبارة في العقد، لو أخذه بكل الثمن ما صار كل ذراع بدرهم، فلذلك نأخذ يخصم يعني من الثمن. وإن وجدها زائدة، هي الاحتمال الثاني لكم 310، وإن وجدها زائدة فهو بالخيار، إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع. هنا إما يأخذ ب110 وله الخيار صحيح؟ هنا شو قلنا يرد؟ هنا لا يرد، لماذا لا يرد؟ لأنه إذا قص الثوب قد لا يستفيد من البائع، هو بالخيار أن يأخذ ب110 أو يرد. هنا الترعيف، هنا المسألة واحدة، هنا صار تغاير، لماذا؟ لأن هذا عندما تجزئه لا يضر، القمح عندك كيس قمح أخذت نصف كيس لا يضر، أما إذا عندك ثوب وتريد أن تأخذ بعضه يضر، فلذلك لا يستطيع هنا أن يرد السيادة على البائع، ماذا يفعل؟ إما أن يأخذه ب110 أو يرد. لأنه إن حصل له زيادة في الذراع تلزمه زيادة الثمن صحيح؟ لأن قال كل ذراع بدرهم، لما حصل الزيادة في الذراع تلزمه زيادة في الثمن، فكان نفعا يشوبه ضرر. لماذا هو نفعا يشوبه ضرر؟ النفع أنه أخذ عشرين دراهم، والضرر أنه سيدفع 10 دراهم زائدة صحيح؟ فهذا نفع يشوبه ضرر، نجعل له الخيار، يعني هنا لك منفعة وعليك ضرر، هنا له منفعة لا يوجد ضرر، قلنا تم البيع، هنا لا يوجد عليه ضرر، هنا له منفعة وضرر فقلنا له الخيار. وإنما يلزمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلا، متى صار أصلا؟ عندما قال كل ذراع بدرهم، ولو أخذه بالأقل لم يكن آخذا بالمشروط، لو قلنا انه ياخذه بماء الغينا هذه العباره ولا يجوز. هذه مساله جانبيه ذكرها، اذا عندنا هذه ليست ارض وانما هي دار او حمام، ما الفرق بين الارض من جهه والدار والحمام من جهه؟ الدار تكون متفاوته الاماكن، فيها غرفة للضيوف وفيها حمام صحيح؟ والحمام أيضا كذلك، حمام السوق يكون متفاوتا. فلو قال ماذا؟ ومن اشترى 10 أذرع من 100 ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وقالا هو جائز، وإن اشترى 10 أسهم من 100 سهم جاز في قولهم جميعا. يعني صاحبين قالوا إذا قال له أنا اشتريت 10 أذرع من هذا الحمام الذي هو 100 ذراع، أو قال له أنا اشتريت 10 أسهم من هذا الحمام الذي هو 100 سهم، فالحكم سيار، شو الحكم؟ جاز البيع. بينما أبو حنيفة فرق بينهما قال في السهم يجوز وفي الذراع لا يجوز. لماذا أبو حنيفة فرق؟ قال لأن الذراع شيء محدد، الذراع شيء محدد مهم، الزراع مثلا هنا له رأي، السهم هو حصة، بينما الزراع شيء محدد. فكأن لما قال أنا اشتريت 10 أذرع، هو بذهنه أنه سيعطيه هذه العشرة، والبائع يريد أن يعطيه هذه العشرة، فهي مجهولة فيحصل به تلاعب. بينما لما يقول سهم تقتضي جزء جزء جزء مشاع، يقال له جزء مشاع. ضربت مثلا لزملائكم كمثل ولدين ورثا بيتاً عن أبيهما، كل واحد له حصة في كل جزء من أجزاء هذه البيت. أما لما يكون نصف هذا البيت ملكي ونصف النصف الآخر ملكان، الأمر مختلف، صحيح؟ فلذلك أبو حنيفة فرق بين المسألتين. لهما أن 10 أذرع من 100 ذراع عشر الدار، هي عشر الدار، شكلها عشر، فأشبه 10 أسهم، قالوا أن المعنى متقارب. وله أن الزراع اسم لما يزرع به. لأذا نزلت إلى السوق يقول بائع للولد عنده ناولني الزراع، شو الزراع؟ مصدرة طولها 70 سم، فشو قال هنا أبو حنيفة؟ الزراع اسم لما يزرع به، اسم لهذه المصدرة، صحيح؟ واستعير لما يحله الزرع للشيء البقي. يعني إذا قلت له عطيني 10 أذرع من هذا الثوب، لا يعني يأتي بعشرة مصادر ويعطيك إياها، صحيح؟ وإنما يقيس لك بهذه المصدرة ويعطيك 10. فهو استعير لما يحله الزرع، وهو المعين، يعني هذا شيء معين محدد دون المشاع. عندما تقول سهم هو مشاع، هو مشترك في الكل، يعني أنت لك بكل متر من هذه الأرض عشرها. بينما لا تقول 10 أذرع، أنت لك 10 أذرع محددة لا يشاركك فيها أحد، وأنت لا تشارك في واحد منها. هذا هو الفرق عند أبي حنيفة. قالوا لأن لما قال 10 أذرع من 100 ذراع معناها عشر الدار، وهو معنى 10 أسهم، يعني من حيث المعنى، من حيث المعنى. وذلك غير معلوم بخلاف السهم، يعني قيمة 10 دار معروفة، أما قيمة 10 أذرع تتفاوت إذا كانت هنا أو هنا. هي ليش أنا من القيمة؟ ولا فرق عند أبي حنيفة بينما إذا علم جملة الذرعان أو لم يعلم هو الصحيح، خلافا لما يقوله الخصاب في بقاء الجهل. هنا في شيء لازم تتعلموه، ينبغي أن تتعلموه. عادة الرواية تكون عن أبي حنيفة مطلقة، يأتي علماء يقال لهم ماذا؟ علماء التخريج، ماذا يفعلون هؤلاء؟ يعللون، يقولون أبو حنيفة قال كذا وكذا للعلة الفلانية. الخصام هو من علماء المذهب الحنفي، لم يدرك أبا حنيفة، ما كان تلميذ، يعني أتى بعده ب100 سنة أو أكثر من 100 سنة. فلنفرض في هذه المسألة أبو حنيفة قال من قال اشتريت 10 أذرع من دار أو حمام فالبيع باطل، هكذا عبارة أبو حنيفة. العلماء أرادوا أن يفسروا هذه العبارة. خصاب قال العلة في ذلك جهالة جملة الزرعان، لأن المجموع غير معروف، ولو عرف المجموع لصح البيع، يعني اعتبرها مثل مسألة صبرة الطعام. فإذا الخصام قال العلة في هذه المسألة عدم معرفة جملة الزرعان، واعتبرها مثل مسألة صبرة الطعام، هذا على قول بقية العلماء الحنفية ليس صحيحا. العلة في ذلك هو التحديد، فسواء سمى جملة الزرعان أو لم يسميها فالحكم واحد، وهو شروط فساد عند أبي حنيفة. هذا معنى المسألة. يعني هنا تتعرضون في قراءتكم للكتاب أنه في شيء علماء التخريج يختلفون في تعليل قول أبي حنيفة، وبناء على هذا الاختلاف تختلف الفتوى. هذا رأي جمهور العلماء، جهالة تحديد هذه العشرة. بينما على رأي الخصاب جهالة جملة الزرعان، ولو عرفت جملة الزرعان لصح البيع عند أبي حنيفة. أكيد أكيد، هاي ما في خلاف عليها. إذا قلت لك أنا اشتريت هذه العشرة أزرع صح. إذا باعوا له 10% وإذا أجروا له 10%، إذا ما رادوا لا يبيعوا ولا يؤجروا ماذا يفعلون؟ إما أن يقسمون أو يأخذوه بالمهايئة. شو يعني مهايئة؟ يعني أنت تسكن 9 أيام وأنا أسكن يوم، هاي 10%، أو 9 أشهر وشهر، أو 9 سنوات، هذا اسمه مهايئة. طيب، ولو اشترى عبلا عبل مثل كيس أو صندوق، نعم سؤال. طيب، ولو اشترى عبلا على أنه 10 أزواج، أن هذا العبل فيه 10 أزواج، فإذا هو 9 أو 11 طلع يا زايد يا ناقص، فسد البيع لجهالة المبيع أو الثمن. جهالة المبيع أين هي؟ في الأحد عشر. وجهالة الثمن أين هي؟ في 9. كيف هذا صار؟ كيف جهالة المبيع في 11؟ هذول 11، هذا 11 ثوبا. البائع بيقول أنا قصدت بالعشرة هذه، مشتري يقول لا أنا أريد هذه. هذا هو جهالة المبيع، واضح؟ لأن الثياب شو هي؟ متفاوتة قيمية، ليست مثلية، لاحظت كيف؟ فيصير اختلاف على الثوب الذي يرد على البائع، صحيح؟ هذا هو جهالة المبيع، هذا بالنسبة لما للزيادة. بالنقصان صار في جهالة في الثمن، يعني أنا إذا اشتريت تلك هذا ب100 وطلع هذا بدل 10 طلع 9، كم تخصم لي من السعر؟ لا متفاوت. لو كان نسبي تخصم لي 10، هذه هي المسألة، تخصم لي 10، لكن هنا متفاوت، لاحظتوا كيف؟ هذا معنى قولي لجهالة المبيع هذه في حالة السيارة، ولجهالة الثمن هذه في حالة النقصان البيع فسد البيع. ولو بين لكل ثوب ثمنا، قالوا أنا بعتك هذا العجل وفيه 10 أثواب وكل ثوب بدرهم، فاهمين؟ هذه اللفظة زائدة. جاز في فصل النقصان بقدره، في حالة 9 يدفع له 90، فرضنا يدفع له 90 ويجوز البيع، لأنه كل ثوب ب10 دراهم. ولم يجز في الزيادة لجهالة العشرة المبيعة، نفس المشكلة التي طرحناها من قبل، صحيح؟ لا تجوز في الزيادة، هنا لسعت البيع فسد البيع. لماذا؟ لأنه هذا يقول أنا أردت هذه العشرة، ويقول لا أنا أريد أن أخذ هذه العشرة لجهالة المبيع. وقيل عند أبي حنيفة لا يجوز في فصل النقصان أيضا وليس بصحيح، يعني يوجد رواية ضعيفة عن الإمام حتى ها هنا يفسد البيع، لكن القول المعتمد هو هذا، بخلاف ما إذا اشترى ثوبين على أنهما هرويان، فإذا أحدهما مروي حيث لا يجوز فيهما وإن بين ثمن كل واحد منهما، لأنه جعل القبول في المروي شرط العقد في الهروي. شو يعني هرويان ومروي كذا؟ شو ماذا يعني؟ نعم نسبة إلى مدن. هروي نسبة لنا إيش؟ هرات. من قال الثاني؟ أحسن. هرات أين تقع؟ هرات في أفغانستان. أحسن. هرات هي بلدة في أفغانستان إلى يومنا هذا. هناك عالم من علماء الحنفية منها هروي، من هو مولى علي قاري صحيح يقال له هروي ومروي نسبة لايش؟ نرو كم بلدة يقال لها نرو؟ يعني يقال لابين حدن نعم هناك بلدتان مرو الشاهجان ومرو مروي عادة لما تطلق يقال يراد مرو الشاهجان وهي بخراسان لتوضيح هذه المسألة مثل السجاد في زماننا عندما يأتي من إيران بعض يقال له كاشاني بعض أصفهاني بعض هذا نسبة للبلدة طبعا نوعيته تكون مختلفة وهنا نوع الثياب مختلف أنا اشتريت منك ثوبين هرويين فتحت طلع واحد هروي واحد مروي هنا بطل البيع كله لماذا؟ هلا نشوف وإن بين ثمن كل واحد منهما لو قلت لك أنا اشتريت هذين الثوبين الهرويين كل واحد 100 درهم فتحته وجدته مروي أحدهما بطل البيع كله لماذا؟ لأنه جعل القبول في المروي شرطا للعقد في الهروي عادة البائع يحط واحد مع الثاني كأنه أنا أبيعك هذا بشرط أن تشتري الآخر معه وأنت لا تستطيع أن تفرق عليه الصفقة والشيء الثاني الذي وضعته هو غير الشيء الثاني الذي أنت أردته فلذلك فسد البيع وهو شرط فاسد ولا قبول يشترط في المعدوم فافترقا يعني الفرق بين هذه المسألة بين مسألة الهروي والبرمي أنه ها هنا الشيء المختلف عليه معدوم غير موجود بدال 10 صاروا 9 فلا يوجد هنا اتفاق على شيء بينما هنا بدله شيء آخر وأنا أبيعك هذا الشيء بشرط أن تشتري الشيء الآخر معه هذا هو الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة هنا يوجد شيء معدوم والمعدوم لا يحتاج إلى موافقة بينما تبديل الهروي بالمروي يحتاج إلى موافقة لا هنا ما في خيار لا خيار لا يوجد خيار مو هين عفوا المشتري له خيار المشتري له خيار بائع ليس له المشتري له خيار هو كل أثواب في العدد يعطيه سنة 9 إذا قال كل ثوب أما إذا ما قال فسد البيع وإن إحنا حطينا احتمالين باعه العدد على أنه في 10 أثواب ب100 درهم فإذا طلع 9 و11 فالبيع فاسد إذا باعه العدد على أنه في 10 أثواب فتبين أن كل ثوب ب10 دراهم فتبين أن فيه 9 المشتري بالخيار بين أن يدفع يؤدي له 90 أو يفسخ البيع ولو اشترى ثوبا واحدا على أنه 10 أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو 10.5 أو 9.5 هذا الثوب 10 أنا اشتريته على أنه كل ذراع بكم؟ بدرهم. في عنا احتمالين وجده 10.5 أو وجده 9.5 ما هو الحكم؟ قال أبو حنيفة في الوجه الأول 10.5 يأخذه ب10 من غير خيار. الجواب مثل هنا. تم البيع ولا يدفع ثمن زيادة ولا شيء. هنا لما قلنا 10 ب10 دراهم كل ذراع بدرهم كل ذراع بدرهم هذا يأخذ عند أبي حنيفة ب10 ولا خيار لماذا؟ لأنه نفع محض ما هو مشروب بضرر صحيح؟ أنت مو عاجبك هذا نصف ذراع قص نصف ذراع صحيح؟ هذا نفع محض للمشتري فلذلك لا خيار له بائع قال بعتك هذا الثوب سيأتي الكلام على هذه النقطة أن هذا نصف ذراع شو حكمه سيأتي عند الكلام وفي الوجه الثاني يأخذه بتسعة إن شاء. هون قال أبو حنيفة بتسعة وله الخيار. لماذا؟ لأنه نفع مشوب بضرر، صحيح؟ النفع هو سيدفع، سيؤدي أقل من المال، والضرر أن الثوب أقل، قد لا يكفي. هذا نفع مشوب بضرر فله الخيار. هذا قول مين؟ أبو حنيفة. عم تجيبون لون واحد بس، مع كله أسود أسود. وأبو يوسف قال في الوجه الأول يأخذه بأحد عشر إن شاء، وفي الثاني بعشرة إن شاء. أبو يوسف قال هنا أحد عشر وله الخيار، وهون عشرة وله الخيار. هذا قول أبو يوسف. ومحمد قال، وقال محمد في الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء، وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير. كمان محمد قال هنا عشرة ونصف وله الخيار، هنا قال تسعة ونصف وله الخيار. أول شيء تصوروا المسألة، فهلتم اختلاف العلماء فيها؟ كلهم قالوا له الخيار ما عدا أبو حنيفة في حالة الزيادة. أبو حنيفة قال عشرة وتسعة، أبو يوسف قال 11 وعشرة، محمد قال 10 ونص 9 ونص. واضح؟ يعني هذه حفظ الفروق. نعم. على كل النصف صحيح. زيادة واحد. زيادة واحد تكلمنا عليها. تكلمنا هنا. هنا الجواب. الجواب في حال النقصان، إذا خلوا كل ذراع بدرهم يدفع الزمن، يخصم من الزمن وله الخيار. وإذا كان زائد يدفع الزمن سنة زائدا وله الخيار. هاي ما فيها خلاف. الخلاف يعني عندما يقول، لأنه هو شو قال له؟ كل ذراع، صحيح؟ ذراع، كل ذراع. المشكلة هون ما طلع ذراع، طلع نصف ذراع. هنا محط الخلاف. سيأتي الآن تعليل الأقوال. لأن أول شيء سيعلل قول من؟ لا محمد. عادة صاحب الهداية من أخر تعليل قوله فقول المرجح. هنا سيؤخر الكلام مين؟ لأبي حنيفة. فيبدأ بتعليل قول محمد. قال لأن من ضرورة مقابلة الزراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه، فيجري عليه حكمها. هذا كلام محمد. قال إذا كان الزراع بدرهم فنصف الزراع بنصف درهم، هنا يدفع تسعة ونص هنا عشرة ونص. واضح؟ هذا قول محمد. إذا قابلنا الذراع بالذراع يقابل نصف الذراع بنصف درهم، وهكذا. ولأبي يوسف أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة وقد انتقص. يعني أبو يوسف اعتبر الصفقة كأن مجموع الثياب، وكأن هذا النصف هو ثوب ناقص. فإذا كان ثوب ناقص سيدفع هنا 11 وهنا سيدفع 10، لأن هذا 9 ونصف. ماذا نقصد بتسعة ونصف؟ تسعة ثياب وعاشر ثوب عاشر، لكنه نصف ذراع، وجعلنا له الخيار لأنه ناقص. واضح؟ هذا قول أبو يوسف. سيدفع أكثر، يعني نعم. يعني سيدفع مشتري في على قول أبو يوسف يدفع أكثر من الشرط الذي اشترطاه. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الزراعة وصف في الأصل. وين؟ قلنا في القيميات هذا وصف وليس مقدار. هناك سميناه مقدارا وهنا سميناه وصفا. وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط. هذا الشرط قلب الوصف إلى مقدار، صحيح؟ قلنا هذه المسائل تشبه تلك المسائل. وهو مقيد بالزراع. الكلام بإيش؟ بالزراع. فعند عدمه لما لم يكن زراعا عاد الحكم إلى الأصل الذي شو هو؟ وصف. نحن قيد حتى يكون مقداريا أو يشبه المثليات ينبغي أن يكون زراعا. ليش؟ لأن اللفظ كان بزراع. عندما وجدناه نصف زراع وهو لم يذكره في لفظه عاد إلى أصله وهو الوصف. نعم واضح الحكم؟ فالحكم فيها كالحكم هنا عند أبي حنيفة لأنه عاد إلى الوصف. وقيل هذا قول ضعيف عن أبي حنيفة في الكرباس. ما هو الكرباس؟ قطن. قطن. الكرباس ثوب قطن. في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل. يعني هذا النوع من الثياب فيما أتصور أن القطنية تكون مضبوطة ضبط، لا تكون محاكة حياكة خيوط، لا تكون خيوط وإنما مضبوطة في الضبط. وهذا النوع من الثياب إذا أخذت جزء منه لا يتضرر الداخل بخلاف الخيوط عندما تقصها. فصار هذا ثوب الكرباس يشمل المثليات، المثليات إذا عندك 100 كيلو قمح وأخذت منهم كيلو لا يتضرر، وهنا الكرباس عندما تأخذ من جانبه لا يتضرر أيضا لأنك تستطيع أن تضيف هذا إلى ثوب آخر أو تفعل فيه ما تشاء. هذا رواية ضعيفة. شو قال؟ لأنه بمنزلة الموزون صار مثل المثليات حيث لا يضر الفصل، وعلى هذا قالوا يجوز بيع ذراع منه. إنه أقول لك أنا عندي ثوب كرباس أبيعك منه ذراعا، صار مثل مسألة الصبرة عندما قال له كل قطيز بدرهم جاز في قطيز واحد، وهنا في ثوب الكرباس تجوز في ذراع واحد. في سؤال؟ طيب. هذا قطن، القطن يستعمل لأهداف كثيرة ويمكن إعادته. لاحظت كيف؟ كأنه عندك قطن متشابك وأخذت جزء منه، فهو اعتبره في هذه الحالة مثل المثلية. لعله بعض الثياب أحيانا تصنع منه بالكبس بدون حياكة. نأخذ استراحة. استراحة لصلاة عصر 10 دقائق. صلى الله عليه وسلم.